السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا بالأمس عن القوج في الجروح، وتكلمنا عن الديات. لو قطع إنسان يد إنسان، إنسان قطع يد إنسان، قطع الكف، فماذا يفعل بالقاطع الجاني؟ نعم، تقطع الكف، لابد حتى لو سمحوا أن نجني عليه طلب الدية. ما تقطع. نعم، إذا طالب المجني عليه، أما إذا تنازل المجني عليه إلى الدية أو إلى العفو هو مخير، قد يتنازل إلى الدية وقد يتنازل إلى العفو، قد يتنازل إلى الدية وقد يتنازل إلى العفو. طيب، ما هو القطع الذي يقطع به الجاني؟ يشترط فيه ماذا؟ أن يكون عمدا، يعني الخطأ وشبه العمد لا قطع فيه، ما في قطع. طيب، أن يكون عمدا وأن يكون من مكلف، المجنون والصغير لا تقطع أيديهما. طيب بعد، أن يكون ينتهي إلى مفصل، أن يكون القطع من مفصل أو إلى عظم بالنسبة للجائفة. طيب بعد، التكافؤ بين الجاني والمجني عليه، تكافؤ العضوين، يمين بيمين، أصبع بأصبع، رجل برجل، وهكذا. أن يؤمن التعدي، أن يكون الاستيفاء بدون تعدي، أن يكون الاستيفاء بدون تعدي. نعم، أن يستوي العضوان في الصحة، أن يستوي العضوان في الصحة. بعد، في شيء؟ أن يأمن الحيث. طيب، إذن هذه شروط الاستيفاء. طيب، ثم تكلمنا عن الديات. فمن يذكر لنا دية الحر المسلم؟ ما دية الحر المسلم؟ نعم، لا لوراك. ألف مثقال من الذهب، ألف دينار من الذهب، أو 12,000 من الفضة، أو 100 من الإبل، أو 2,000 وراه، ها، 200 من البقر، أو أنت الفيشات. كم تعادل تقريبا 1,000 مثقال من الذهب؟ كم يعادل 1,000 مثقال من الذهب؟ مثقال الذهب كم يعادل؟ مثقال الذهب، نعم، 4.25 جرام، مثقال أو دينار الذهب يعادل حاليا 4.25 جرام، فمعناته 1,000 جرام كم يعادل؟ 4,250 جرام. 4,250 جرام. طيب، الدية إذا كانت من الإبل، فما الأنواع التي نخرج منها أو من سن واحدة؟ نعم، كم؟ 30 جذعة، 30 حقة، خليفة، ايه، خلفة اشوى، خليفة راحوا الخلفاء، خلفة. طيب، ما هي الحقة؟ يقول حقة طروقة الجمل، 3 سنوات وما فوق. نعم، والجذعة؟ 4 سنوات وما فوق. والخلفة؟ الحامل، خلفة الحامل. طيب، إذن هذا بالنسبة لدية الحر المسلم. أنت اليوم العاقلة. طيب، دية الحرة المسلمة، الحرة المسلمة كم ديتها؟ نصف دية الرجل، الكافر كم ديته؟ الكتاب نصف دية المسلم. والبوذي، فسألت عن البوذي، جاوبني عن المجوسي. ايه اخاف البوذي هو يدفع لنا، يدفع حق القاتل. منهم الكفر ملة واحدة. نعم، هذا قول لبعض اهل العلم ان الكفار يتساوون، يتساوون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عقل الكافر على النصف من عقل المسلم. عقل الكافر على النصف من عقل المسلم. والكافر يدخل فيه اليهودي والنصراني والمجوسي والهندوسي والبوذي والملحد، كلهم سواء في هذه، فيتساوى الكفار. قلنا إن المرأة على النصف من الرجل في خمسة أشياء. المرأة قلنا على النصف من الرجل في خمسة أشياء: الميراث، العتق، الشهادة، العقيقة، الدية. هذه خمسة أشياء المرأة تكون فيها على النصف من الرجل. وبالتالي إذا دية المرأة المسلمة كم؟ المرأة الحرة المسلمة نصف دية زوجها ولا نصف دية الحر المسلم؟ نقول دية المرأة المسلمة على النصف من دية زوجها أو على النصف من دية الحر المسلم؟ ليش الفرق؟ يمكن مو متزوجة، لازم متزوجة هي، ولا اللي مو متزوجة ما لها دية؟ يمكن متزوجة عبد، يصير حرة تزوج عبد. لحظة، اللي يقول يصير الحرة تتزوج عبدا يرفع يده. طيب اللي يقول ما يصير يرفع يده. ليش ما يصير؟ ها؟ لأن أخذناه في السنة الماضية. هالجواب هذا؟ الجواب أخذناه في السنة الماضية. طيب نعم، ايه طيب زوجها من العبد لا يجوز. طيب من قال يجوز منكم انتم؟ ها، ايه والعبد مؤمن ولا تنكح المشركين حتى يؤمن والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجب. هذا فيه انه ايش؟ انه يجوز وعبد. ها، فما في مشكلة. ايه ها، ايه ممكن تبقى معه. هذا دليل، هذا دليل ان الحرة تزوج عبد. قولي اي صح شيك. اي نعم، بريرة عبدة مملوكة وزوجها مغيث عبد مملوك، هو صحيح البخاري كلاهما عبد. فعائشة رضي الله عنها اشترت بريرة ثم اعتقتها، اذا بريرة ما صارت حرة وزوجها عبد. لم ينفسخ النكاح، لم ينفسخ النكاح، بل لما قالت لزوجها فارقني تطلب الطلاق منه، فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن بريرة يعني تطلب فراقه. فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم توسط عندها صلاة، قال ارجعي إلى مغيث. فهذا إذن من النبي، ولو كان ما يجوز يقول لها إيش؟ لا ترجعي إليه. ويقول لمغيث لا تحل لك، لكن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إلى مغيث. قالت أتأمرني؟ هل أعتبر هذا أمرا؟ قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، بل أنا شافع. فقالت فلا حاجة لي به، فلا حاجة لي به، ولم ترجع إليه. إذن يمكن أن تكون الحرة وزوجها إيش؟ وزوجها عبد. المشكلة الحر لا تزوج عبده، هنا المشكلة الكبيرة. لماذا؟ لأن أولاد الأمة يتبعونها، أتباع المرأة بشكل عام يتبعونها في الحرية والعبودية. فأنت إذا كنت حرا وتزوجت أمة يعني عبدة، عيالها عبيد، عيالك أنت عبيد، يصيرون عبيد يتبعون أمهم في الحرية والرق، فيصيرون عبيدا لسيد أمهم، يصيرون عبيدا لسيد أمهم. ولذلك تكون أنت جنيت على أولادك في هذه الحالة. فالأولاد يتبعون أمهم في الحرية والعبودية، ويتبعون أباهم في النسب، النسب ينتسب إلى أبيه، لكن في الحرية والرق يتبع أمه، يتبع أمه. طيب، نبدأ بدرس اليوم إن شاء الله تعالى. باب العاقلة وما تحمله. العاقلة وما تحمله. العاقلة، العاقلة هم كل من يربطك به نسب عن طريق ذكر، يعني ليس عن طريق الأنثى. كل من يربطك به نسب عن طريق ذكر فهو من العاقلة. أبوك من العاقلة، جدك والد أبيك من العاقلة، ابنك من العاقلة، أخوك الشقيق من العاقلة جاء من طرف أبيك، أخوك لأبيك من العاقل جاء من طرف أبيك، أخوك لأمك ليس من العاقلة لأنه جاءك عن طريق أنثى أمك، جدك والد أمك ليس من العاقلة لأنه جاءك من طريق أنثى، ابنك عاقلة لأنه جاءك من طريق ذكر، ابن بنتك ليس من العاقلة لأنه جاءك من طريق أنثى، عمك أخو أبوك من أم وأبوه عاقلة، أخوه من أبيه عاقلة، أخوه من أمه ليس عاقلة، أبناء عمك أشقاء عاقلة، أبناء عمك لأب عاقلة، أبناء عمك لأم ليسوا عاقلة، أخوالك كلهم ليسوا عاقلة، أخوان أمك، خوال أمك، خوال أبوك، كلهم الأخوال ليسوا عاقلة، وإنما العاقلة هم من يربطهم معك نسب عن طريق الذكر، هذا يقال لهم إيش؟ العاقلة، الذين يرثونك بالتعصيب وترثهم بالتعصيب، هؤلاء يقال لهم عاقلة، الذين يرثونك بالتعصيب وترثهم بالتعصيب يقال لهم عاقلة. إذن كل من ربطك به نسب عن طريق الذكور فهو من العاقلة. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هم عصبة القاتل قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي. الموالي أيضا يدخلون في العقل، يدخلون في العقل، والعقل ليس هذا العقل الذي في الرأس أو في القلب، على خلاف العقل هل هو في الرأس أو أطباء يلا ساعدونا، العقل في الرأس ولا في القلب؟ ما توصلوا لشيء. المخ في الرأس، إيه إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يقول العقل في القلب والتفكير في الرأس في المخ، يقول العقل في القلب والتفكير في الرأس اللي هو المخ. على كل حال العاقلة هنا ليست من العقل اللي هو، ولكن من عقل الشيء ربطه الذي تربطك معهم أنساب قوية، هذا يقال لهم إيش؟ العاقلة. ومنه عقال البعير الذي يربط البعير، ومنه العقال هذا اللي يثبت الغتر على الرأس، ها يسمى العاقلة العقال. طيب إذا العاقلة قريبهم وبعيدهم، هناك عاقلة قريبة أخوك ابن عمك القريب الشقيق، هناك عاقلة بعيدة ابن عمك البعيد يلتقي معك في الجد الثالث في الجد الرابع، عاقلة هؤلاء. طيب فالعاقلة إما يكونوا قريبين وإما يكونوا بعيدين، لكن في النهاية كلهم إيش؟ عاقلة. طيب الموالي كذلك، لأن الموالي يرثون بالتعصيب، الموالي الذكور، طبعا كل هذا كلام في الذكور، الإناث لا يدخلن في العاقلة. الموالي كذلك الذكور من العاقلة، اللي هو عبدك الذي اعتقته، طيب، أو سيدك الذي اعتقك، هذا يكون من العاقلة، هذا يكون إيش؟ من العاقلة. طيب، ويستثنى من ذلك كما قال المؤلف الصبي، المجنون، الفقير، وكذلك من يخالف دينه دين القاتل، هؤلاء لا يدخل في العاقلة. يعني إنسان يروح يقول دعم عمره 4 سنين يقول ادفع أنت من العاقلة، لا ما يدخل في العاقلة لصغر سنه، لصغر سنه، وإنما هذا لا يسلم ماله، فكيف يعني يعقل؟ هذا كذلك ليس من العاقلة، الطفل الصغير المجنون ليس من العاقلة، لا ولو كان أخوك، ولو كان أخا لك، طيب، لا يعتبر من العاقلة. الفقير ما تنتفع منه بشيء، لماذا؟ لفقره وحاجته. المقصود بالعاقلة اللي يدفعون عنك الدية، مقصود بالعاقلة الذين يدفعون عنك الدية، فالفقير أصلا لا يملك إيش؟ أن يدفع شيئا، فهذا لا يدخل في العاقلة. الفقير لا يطلب منه ادفع، روح تسلف، دبر نفسك، ما يقال هذا له، لماذا؟ لعدم قدرته. كذلك من يخالف دينه دين القاتل، لو القاتل مسلم وعنده أبناء عم كفار لا يعتبرون من العاقلة، لأن لا يرثونه ولا يرثهم، فلا يعتبرون من العاقلة. كذلك لو كان القاتل كافرا، ابن عمه المسلم ليس من العاقلة له، لا، حتى الكفار يتعاقلون بينهم، طيب، المسلم لا يدفع عن الكافر، لماذا؟ اختلاف الدين. طيب، ماذا يتحمل كل واحد من العاقلة؟ لو فرضنا واحد العاقلة 100 شخص بالنسبة له، أبناء عمومته القريبون والبعيدون وإخوانه وأبناء إخوانه وأعمامه وجدانه وكذا، المهم، وأبناء أبنائه، المهم بلغوا أكثر من 100 رجل. طيب، كم يتحمل كل واحد؟ وإحنا قلنا 100 من الإبل، عدل؟ كم يتحمل كل واحد من هؤلاء؟ يرجع الأمر في هذا إلى اجتهاد الإمام أو القاضي الحاكم، يقدر، يشوف كل واحد يعني كم يملك من المال، كلا على قدره، يقول لهذا مثلا ادفع ناقة، ادفع ناقتين، ادفع 3، ادفع جزء ناقة، وهكذا، بحيث أنه إيش؟ يقدر كل واحد بحسب إيش؟ قدرته المالية، فيعقل عن قريبه، يتحمل ما يحكم به القاضي عليه. نعم، من لا عاقلة له، إنسان قد يكون ليست له عاقلة، كافر أسلم في بلاد المسلمين ليس له عاقلة، الآن من اللي هم اللقطة اللقيط ليس له عاقلة، لا تعرف له أسرة مثلا، هذا ليست له عاقلة، هؤلاء اللقيط وال أشهد لا إله إلا الله والذي دخل الإسلام وأقاربه كلهم كفار، أو ممكن واحد عود كل أهله ماتوا ما عنده قرايب كلش، ولا صعبة ولا صحيح، لا يتخلون عنه ممكن، بس أقصد يعني موجودون على وجه الأرض، كيف؟ أنا عارف، لا هذا تحدث، أسرة تموت كلها يبقى واحد، لكن ما في أبناء عمومة، هذا أقصد أنا، أبناء عمومة أقارب من الأسرة ما في، صعب جدا. فعلى كل حال، لو فرضنا أن هناك إنسان ليس له، وهذا غالبا يحدث بالنسبة لي الكافر الذي يدخل في الإسلام، أقاربه كلهم كفار، هو الوحيد إيش؟ المسلم، رجلا كان أو امرأة، امرأة قتلت مثلا، قتل خطأ أو قتل شبه عمد، طيب، وهي نصرانية أسلمت على يد زوجها ولا ليس لها أي قريب مسلم هنا، طيب، ثم قتلت، هذه من الذي يدفع ديتها؟ قيل هي تدفع ديتها، ما خلاص، لأن أهم شيء لا تضيع، لا يضيع حق من المقتول اللي هو الميت، لا يضيع حقه. قالوا على القاتل نفسه إذا ما عنده عاقلة، وقيل على بيت المال، يعني هذا دور بيت المال، بيت المال يتكفل، بيت المال يتكفل في هذه القضية، وقيل تسقط، لأن أصلا قالوا أن الدية ليست عليه، الدية أصلا هي ليست على القاتل، القتل الخطأ والقتل شبه العمد، لماذا؟ لأنه لم يقصد القتل أصلا، انتبه هذا لم يقصد القتل، يعني هذا خليه يكسر خاطركم كل واحد، احنا قلنا اللي لا يكسر خاطركم منه العامد، لكن ترى الذي يقتل خطأ والذي يقتل شبه عمد هذا يكسر الخاطر، ترى ما في مشكلة، زين؟ هلوا عليه الدمعة. طيب هذا إذا قتل قال بعض العلم تدفع عاقلته حتى هو ما يدفع شيء، تدفع العاقلة. قال طيب إذا ما عنده عاقلة؟ قالوا بيت المال يتكفل. قالوا إذا بيت المال ما يتكفل بشيء أو فاضي بيت المال مثلا، قالوا تسقط الدية، وبعضهم قال يدفع هو. فإذا ثلاثة أقوال لأهل العلم، والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أن بيت المال هو الذي يتكفل، كما أن بيت المال يرث من لا وارث له ولا لا. القاعدة عند أهل العلم تقول الغنم بالغرمي، الغنم بالغرمي، تغنم تغرم، تغرم تغنم، اللي يدفع ياخذ واللي ياخذ يدفع، مثل ما أنك تقبل، وهذه التجارة، التجارة يا خسران يا ربحان، ما يجوز واحد يجي الحين مثل الربا، ما هو الربا؟ يعطيه أمواله يقول أنا بس أربح ما أخسر، هذا ربا، لكن تحمل ربح والخسارة غانم وغارم ما في مشكلة عندنا، كذلك هنا غانم وغارم ما في أي مشكلة، أن تكون غانم غانم، غانم ترث، طيب غارم تدفع، فكما أنك ترثه لأنه يعني عصبة، أنت عصب بالنسبة له، كذلك تدفع له لأنك عصبة، كما تغنم فأنت إيش؟ تغرم، كما تغنم فتغرم، هذا بالنسبة للعاقلة، أنسة العاقلة. بيت المال لو فرضنا أن إنسانا مات وليس له وارث، نعيدها مرة ثانية، طيب رجل كافر دخل بلاد الإسلام، أسلم، اشتغل بالتجارة، فتح الله عليه، عنده 20 مليون، ما تزوج، ما عنده عيال، زين، مات، من يرثه؟ جيرانه يرثه بيت المال، يرثه بيت المال، فتأخذ أمواله بيت المال، فنقول لبيت المال كما تغنم تغرم، كما ترث من لا عاقلة له تدفع عن من لا عاقلة له. وضحت ما وضحت؟ نعم. إذن الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن من لا عاقلة له فعاقلته بيت المال، عاقلته بيت المال هو الذي يدفع عنه. طيب ما لا تحمله العاقلة؟ العاقل لا تحمل العبد، العمد، العمد ما لها شغل العاقلة، العمد على القاتل، العمد على القاتل، لأن العاقلة تقول ماذا؟ العاقلة تقول أنا أتحمل عنك الخطأ وأتعمل عنك شبه العمد، لأن هذا قد يحدث لكل أحد، لكن العمد هذا إجرام، أنا لا أتحمل عنك العمد. فلا تتحمل العاقلة القتل العمد، العاقلة لا تتحمل القتل العمد، وإنما تتحمل ها حشينا حش عقوب قاعد يطبع مهمة. طيب فالعاقلة إذن لا تتحمل القتل العمد، وإنما تتحمل ماذا؟ الخطأ وشبه العمد. يعني تلقى أنا ما شفت، أنا شفته فوته يا أبو عبد الرحمن. طيب ولا تتحمل كذلك جناية العبد، لا تتحمل العاقلة جناية العبد، بل جناية العبد على سيده. كذلك لا تتحمل الصلح، الصلح واحد قتل عمدا، قتل عمدا ثم تصالح مع أهل المقتول فقال لهم يعني اعفوا وكذا وهذا وعفوا عنه، فهنا لا تتحمل العاقلة. لماذا؟ لأن الصلح نتيجة قتل إيش؟ عمد، نتيجة قتل عمد، فكذلك لا تتحمل العاقلة. كذلك الاعتراف، لو اعترف هذه مسألة شوي فيها كلام. لو ما أمسك يا القاتل، هو جاء واعترف في قتيل ما يدري من قتله، جاء إنسان قال أنا قتلته، كيف قتلته؟ قال والله بالخطأ. يلا يا عاقلة تدفعوا. لا شو السؤال؟ واضح؟ لأنه مو خسران شيء معي، هو ما هو خسران شيء. تلقى ممكن يكون واحد جاله من أقارب القتيل اللي هو ولي الدم مثلا، قال يا أخي دم أبونا راح هدر، يا شلون؟ قال ما نعب قاتله، ما لنا دية، راح أبونا علينا. قال عفا عليك، رقبتي سدادة، قصدي رقبة عيال عمي سدادة. قال له شلون؟ قال روح أنا أعترف أني قتلته بالخطأ مع دمعتين كذي، تمشي الأمور. كم تعطيني؟ قال كم الدية؟ قال 12. قال لك 2000. قال كم؟ قال أنا الذي قتلته وأنا آسف وأنا كذا، يلا يا عاقلة يدفعوا. فتدفع العاقلة إيش؟ 12,000. عقب ما يستلم ولي القتيل 12,000 ينادي هذا، قال تفضل هذه 2000 وهذه 200 دينار إكرامية. يصح هذا؟ في ناس فيهم دناءة يسوون هالشيء؟ اللي يقول فيه يرفع ايده خلينا نشوف. ها؟ ما اسمع. بالافلام؟ بالافلام؟ لا عنده عندك خير هني بعد. كل مكان الحين، كل بلد هذه. ها؟ والله منك اطق عقب ما نطلع. طيب، المهم الان اللي يقول في ذمم خربة ممكن ان تفعل هذا الشيء يرفع يده. طيب اذا عدد لا باس فيه. اذا فعلا يعني الان في ترى الذي يسرق المال واللي يبيع والدينه واللي يدخل ولده السجن واللي يدخل زوجته السجن، وهذه موجوده الان، ما يسوي هذه؟ هذه اقل بكثير من تلك. فعلى كل حال، لذلك اهل العلم تفطنوا لهذه القضيه، اهل العلم تفطنوا لهذه القضيه فقالوا اذا كان عن اعتراف فلا تتدخل العاقلة. الاحتمال ايش؟ في اتفاق، الاحتمال وجود اتفاق بينه وبين من عقل له، من اعترف لهم بالقتل. فهذه المسألة تحتاج الى تريث. والاظهر والعلم عنده انه ينظر في حال الرجل الذي شهد على نفسه بالقتل، اذا كان يعني معروفا بالصلاح والتقوى والدين، فهل فيما لو اعترف يقبل منه؟ أما لو كان عرف بالفسق والفجور والكذب وما شابه ذلك لا يؤخذ منه. إذن من اللي يقدر هذا؟ القاضي. يعني ترجع شوف هذه المسائل الاجتهادية بشكل عام، المسائل الاجتهادية يرجع تقديرها إلى القاضي. القاضي يقدر الأمور، القاضي شعر أن هذا الإنسان صادق يقول خلص على عاقلته، شعر القاضي أن هذا الإنسان كاذب في دعوه أنه قتل فيقول ليس على عاقلته. واضح؟ ممكن يقول عليك انت بالقتل، ممكن يتهمه بالقتل العمد مثلا، خاصة ما في شهود انه في قتل خطأ او شبه عمد، ممكن يتهمه طالما انه اعترف على نفسه. هو على كل حال يلزم، هو ايش؟ هو يلزم، لكن هل تلتزم العاقلة او لا تلتزم؟ يرجع الامر الى تقدير القاضي. فاذا قدر القاضي ان هذا الرجل صادق تلتزم العاقلة، وإذا قدر القاضي أن هذا الرجل غير صادق فلا تلتزم العاقلة فيما يقول. طيب، القاضي بعد مشترك معاهم؟ مشكلة هذه، ما ترك توحد، خلوه بس خلوه السليم، خلوه نفس السليم. لا عاد ما نوصل لهذه الدرجة نشكك في القضاة، الأصل لا. طيب، أن تكون فيما دون الثلث، لأن الدية ممكن تكون دية كاملة قتل، ممكن تكون نصف دية، عدل؟ الدية كاملة للنفس، نصف دية قلنا إيش؟ اليد مثلا قطع يده، هذه فيها نصف دية، أيضا العاقلة تدخل هنا معي؟ زين، قال دون الثلث لا تتدخل العاقلة. يعني واحد قطع إصبع آخر، كم في الإصبع؟ 10 دية، العاقلة ما لها شغل، يتحمل من؟ الجاني، الذي قطعه يتحمل لوحده. لماذا؟ لأن المبلغ ايش؟ قليل، فلا تتحمل العاقلة. العاقلة تتحمل ما فوق الثلث، الثلث فما دون يتحمل الجاني، الثلث فما دون يتحمل الجاني، وفوق الثلث تتحمل العاقلة. طيب، قال: ويتعاقل أهل الذمة. كذلك أهل الذمة من اليهود والنصارى يعقل بعضهم بعضا، يتعاقلون بينهم، يتحملون ديات بعضهم، لأن المسلم قلنا لا اختلاف الدين لا يمكنه من إيش؟ من التحمل اختلاف الدين، لا المسلم يدفع للكافر ولا الكافر يدفع للمسلم. كذلك لا عاقلة لمرتد، المرتد ليس له عاقلة لأنه إيش؟ لأنه مرتد، فلا عاقلة له. لا عاقلة لمن أسى بعد جنايته، كذلك من أسلم بعد الجناية لا عاقلة، لأنه لما قتل كان إيش؟ ها؟ كان كافرا. إذن إحنا نقول لا، أنت قتلت حال كفرك، ما لنا شغل فيك. يروح حق عيال عمه الكفار يقول يلا تحملوا عنه، يقول لا أنت الحين مسلم، شايف تحمل عن مسلم؟ وضحت لهم؟ وضحت. أعيد، رجل قتل خطأ، من يدفع الدية؟ العاقلة، العاقلة. رجل يهودي قتل رجلا خطأ، عليه دية؟ عليه دية. من يتحملها؟ عاقلة المسلمون ولا الكفار؟ عاقلة الكفار، عنده أقارب كفار، عنده أقارب مسلمين، من يدفع عنه؟ الكفار. واضح؟ نعم. بعد ما قتل أسلم، دخل في الإسلام، فذهب إلى عاقلة الكفار قال ادفع عني، قال أنت مسلم ما يصير ندفع عنك، اختلاف الدين يفرق بيننا. قال صدقت. راح حق عيال عم المسلمين قال ادفع عني، قال ما عندنا مان، بس يوم قتلت كنت كافر. وضح؟ وضحت؟ قال لما قتلت لم تكن مسلما، أنت قتلت حالا كفرك ثم أسلمت، من الذي يتحمل عنه؟ يكون حكمه حكم من لا عاقلة له، يكون حكمه حكم إيش؟ من لا عاقلة له. من لا عاقلة له قلنا ماذا حكمه؟ إما بيت المال، وإما أن تكون عليه، وإما أن تسقط. إما على بيت المال، وإما أن تكون عليه، وإما أن تسقط. واضح ولا واضح؟ جميل. كذلك ولا عاقلة لمن انجر ولاؤه بعدها، نفس الشيء. هذا بس تبي لها انتباه أكثر. أم وأب عبيد مملوكين، أنجبت الأم، ولاء الابن يكون عبدا لمن؟ ها؟ سيد أمه ولا لا؟ يتبع أمه، صحيح؟ يتبع أمه، ممتاز، يتبع أمه. اعتقت أمه، صارت أمه حرة. طيب، صارت أمه حرة، يتبع أمه ولا ما يتبع أمه؟ يتبع أمه. واضح ولا لا؟ طيب، ممتاز. ثم بعد ذلك قتل، قتل قتلا خطأ، قتل إيش؟ قتلا خطأ، ممتاز. الآن يتبع منه عاقلته من؟ سيد أمه. واضح؟ لأن ولا أهل من؟ لأمه، لسيد أمه، فعاقلته من؟ سيد أمه. ولم يوضح هذه؟ واضحة؟ ولاؤه لمن؟ لأمه، ويكون عبدا لمن؟ سيد أمه. اعتقت الأم واعتق الولد، لكن يصير ولاؤه لمن العبد إذا اعتق؟ ولاؤه لسيد أمه، يتبع سيد أمه بالولاء. طيب، إذن هذا لسيد أمه قتل، وهو ولاؤه لسيد أمه قتل، ممتاز. بعد ما قتل سيد أبيه اعتق أباه، صار أبوه أيضا إيش؟ حرا. أنا الأب حر والأم حرة، خرد يرد لأبوه، يرجع ولاؤه لأبيه لسيد أبيه لأنه الآن حر، هو يتبع أمه لماذا؟ لأنه كان عبودية واضحة، لكن لما صار أبوه حرا الآن وأمه حرة صار يتبع أباه نسبا وولاء، صار يتبع أباه نسبا وولاء. الآن لما انطلق صوب أبيه زين كان قد قتل وهو عند إيش؟ عند سيد أمه، نفس الشيء، نفس الكافر لما أسلم، فهذا قتل قلنا تعال دية، قال عندكم العاقلة الله يبارك فيهم، ذهبوا إلى العاقلة قالوا والله ولاؤه ليس لنا، ولاؤه لسيد أبيه، انجر ولاؤه إلى أبيه وهو ولاؤه لأبيه، اذهبوا إلى أهل والدة. فيذهبون إلى مولى أبيه الذي اعتق يقول هذا قتل ادفع عنه، يقول لا، لما قتل كان ولاؤه نفس الشيء. إذا عندنا الحين ثلاثة، من انجر ولاؤه الكافر إذا أسلم، ها، ومن لا عاقلة له، من لا عاقلة له والكافر إذا أسلم، ومن انجر ولاؤه، كل هؤلاء ها قلنا إيش؟ إما أن يكون بيت المال هو المتكفل، وإما أن تسقط الدية عنهم، وإما أن يتحملوهم الدية. إن شاء الله واضحة الصورة إن شاء الله. طيب الآن نقرأ كلام المؤلف. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب العاقلة وما تحمله، وهي عصبة القاتل كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي، إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل. ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام، فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق، وما فضل يعني لو لم يكفي المال فعلى القاتل، وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، ويتعاقل أهل الذمة، ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها. واضح إن شاء الله تعالى. إذن هذا بالنسبة للعاقلة في هذه القضايا. طيب جناية العبد، جناية العبد في رقبته إلا أن يفديه سيده بأقل الأمرين، أرشهما أرشها أو قيمته. الآن واحد عنده عبد مملوك، العبد هذا عمل جناية، قتل، قطع يد شخص، قتل شخصا، المهم عمل جريمة. طيب هذه الجريمة من تكون عمدا ومن تكون خطأ؟ إذا كانت عمدا سهلة، إذا كانت عمدا سهلة، إذا قتل يقتل وإذا قطع يقطع، صحيح؟ انتهى الأمر. لكن المشكلة فيما لو طالبوا بالدية، والدية في ثلاثة أحوال، إما أن يكون القتل خطأ، وإما أن يكون القتل شبه عمد، وإما أن يكون تنازل عن القتل إلى الدية. واضح تعالى. نعم. إذا الآن مو شرط قتل، قتل أو قطع نفس الشيء، قطع يدا، سمل عينا، قطع أنفا، قطع أذنا، قطع إصبعا، أي شيء فيه إيش؟ فيه جناية. هذه الجناية إما أن تكون عمدا، وإما أن تكون خطأ، وإما أن تكون شبه عمد. إذا كانت عمدا، العمد إما أن يسامح إلى الدية، وإما أن يقتص. إذا اقتص انتهى الأمر، قتل بقتل ويد بيد ورجل برجل وانتهى الأمر. وإذا لم يقتصوا بهذا وإنما طلبوا الدية، فصار الآن العمد كشبه العمد والخطأ، كشبه العمد والخطأ. طيب جناية العبد سواء كانت عمدا أو خطأ أو شبه عمد، جناية العبد سواء كانت عمدا وتناثلوا أو شبه عمد أو خطأ. قال في رقبته، في رقبة العبد، في رقبة العبد، إلا أن يفديه السيد. يعني لا يجبر السيد، لا يجبر. يعني العبد أو شيء ما له يعني عاقلة تعقل عنه. طيب السيد لا يجبر، لا يقال له هذا العبد من عبده، قال والله هذا عبد فلان، قالوا قطع يد فلان، يد فلان بخمسين من الإبل، جو قال ادفع خمسين من الإبل مقابل عبد. قال نعم، اخذ العبد. ادفع خمسين من الإبل ايش له؟ واضح لا، اخذوه واعطيكم معاه اثنين بعد بلاش، واضح؟ ولا ادفع خمسين من الإبل، فادفع خمسين من الإبل. قالوا عبدك، ولا صار عبدي انا، مو انا اللي جاني، هو اللي جاني، اخذوه. واضح؟ فهنا السيد، سيد العبد رجلا كان او امرأة، غض النظر، سيد العبد رجلا كان او امرأة، غير ملزم بدفع الدية، غير ملزم بدفع الدية، سواء كانت دية كاملة او نصف دية او ربع دية، بغض النظر، لكن هو غير ملزم بدفع الدية. لكن لو قال السيد يستاهل، يستاهل وراح دفع عنا الدية، انتهى الامر. لكن فيما لو رفض، لو رفض قال لا ما ادفع، زين، يخير السيد باقل الامرين. طيب اما ان يقول خذوا العبد، زين، او تكون الدية اقل من قيمة العبد، الدية تكون اقل من قيمة العبد. نفرض الدية انه قطع انملة، انملة من اصبع، لا الاصبع كم فيه؟ عشر من الإبل، أنملة ثلاثة وربع من الإبل تقريبا، أو ثلاثة وثلث، صحيح؟ ثلاث نياق وثلث، طيب؟ ثلاث نوق وثلث، فهنا العبد يمكن يسوى له خمس نياق، زين؟ فيقول سيده لا أنا أعطيكم القيمة، أعطيكم إيش؟ قيمة ثلاث نوق وثلث وخلوا العبد عندي. أو يقول لا والله الثلاث نوق أغلى من العبد، أخذوا العبد لكم. واضح؟ إذن إما أن يعطيهم العبد، وإما أن يدفع عنه سيده، مخير السيد. إيش مخير؟ لأن السيد ليس هو الجاني، وإنما الجاني من؟ الجاني. ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب دية الجناية على العبد ما نقص من قيمته في مال الجاني، دية، دية الجناية على العبد، لأن العبد هو المجني عليه. الآن قبل قليل العبد هو إيش؟ هو الجاني. الحين العبد هو إيش؟ هو المجني عليه. دية الجناية على العبد ما نقص من قيمته من مال الجاني. واحد جاء وقطع يد عبد، قطع يد العبد، زين، قطع يد العبد، تعرفك العبد مو الأسود، ما له شغل، ترى اللون ما له شغل، العبد هو المملوك، العبد هو الملك، أسود أبيض أشقر أحمر ما له شغل. طيب هذا العبد الآن جني عليه، قطعت يده بالخطأ، بالعمد، شبه العمد، المهم في النهاية دية، سواء قلنا عمد وتنازلوا أو شبه عمد أو خطأ، فقطعت يد العبد. الآن العبد إذا قتل ففيه قيمته، قالوا قيمته. طيب الآن كم ندفع على قطع يد العبد؟ قالوا يقوم العبد بيد، ويقوم العبد بدون يد. يقول كم قيمته لو كانت يده سليمة؟ قالوا قيمته لو كانت يده سليمة 10,000. قال طيب قيمته ويده مقطوعة؟ قالوا 7,500. قالوا إذن ادفعوا 2,500. واضح الفرق الذي حصل ما بين صحته وعدمها؟ هو أو هي قيمة الجناية، هي قيمة الجناية حيث جني على العبد. تقدر، إيه يعني تقدر كم قيمة الآن، يسأل أهل الخبرة. العبد قيمته، العبد قيمته، الدية العبد قيمته وليست نصف دية الحر. الحرمة المرأة قيمتها نصف دية الحر. إيه هو كعبد مسلم يتكلم حتى لو كان مسلم. طيب جناية البهائم، جناية البهائم هدر إلا أن تكون بيد إنسان فيضمن ما جنت بيدها أو رجلها. يعني جناية البهائم الأصل فيها هدر لأنها إيش؟ بهيمة، بهيمة، فما تجنيه البهيمة غير مسؤول عنه صاحبها، صاحب البهيمة ما هو مسؤول عنها لما أنها بهيمة ما تفهم. طيب صاحب السيارة واحد يقول سيارة بهيمة، سيارة بهيمة ما تفهم جنايتها ها؟ ما لا السيارة ما لها تصرف بروحها، ما يعلق البنزين مرات، يعلق يعلق يعلق ها؟ مو إلا هو أنسى كنت يعلق. طيب لو علق البنزين وراحت سيارة ودعمت بهيمة؟ نعم معاك بهيمة ولا شلون؟ أبو عمر ها؟ ما تعامل ليش؟ لازم في واحد داخل. إيه لو نزل الواحد إهمال. طيب لا طبعا السيارة ليس لها اختيار، البهيمة لها اختيار، البهيمة لا اختيار، سيارة ما لها اختيار نهائي. طيب إذن يقول جناية البهائم هدر إلا أن تكون بيد شخص هو يقودها وأهملها وضربت هذا بيده، يستطيع يمنعها ولا ما يستطيع؟ يستطيع أن يمنعها، فهنا إيش يتحمل هو يضمن، يضمن لأنها كانت بيده. إن ربطها في ملك غيره ضمن جنايتها، هم تحرشوا هنا. لو أدخل بهيمته مزرعة غيره وأفسدت يضمن. طيب لو ربطها في ملك غيره وأتلفت شيئا يضمن، لأنه إيش في تعدي هنا، ما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمن، وما أتلفت من الزرع ليلا فإنه يضمن. البهيمة إذا أتلفت شيئا نهارا لم يضمن صاحبها، وإذا أتلفت ليلا يضمن صاحبها. لماذا؟ لأنه يجب على مالك الإبل أو الغنم أو البقر أو كذا أن يحبسها ليلا، هي ترعى في النهار ما ترعى في الليل، فكونها أتلفت ليلا معناها إيش؟ قصر في حبسها، قصر في حبسها فيضمن. وإذا أتلفت نهارا هو غير مسؤول، فذاك مسؤول يعني يمنع عن ملكه. وإذا قال الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. هذه الغنم أفسدت زرع صاحبه، أفسدته الغنم، وجاء صاحب الزرع يشتكي عند داود عليه الصلاة والسلام يقول إن غنم صاحبي هذا أفسدت مزرعتي، أفسدتها. فنادى صاحب الغنم قال ما تقول؟ قال صدق غنمي أفسدت مزرعته. فقومت المزرعة وقومت الأغنام فوجد السعر متقاربا، فقال لصاحب المزرعة خذ الأغنام لك مقابل إيش؟ ما أتلفت. لماذا حكم داود بهذا عليه الصلاة والسلام؟ لأن الغنم نفشت، والنفش لا يكون إلا بالليل، النفش لا يكون إلا بالليل. إذن من المخطئ هنا؟ صاحب الغنم قصر في حبسها، صاحب الغنم قصر في حبسها، ولذلك ما أتلفت فإنه يضمن، يضمن صاحب الغنم إذا أتلفت هذه الأغنام، لأنه كان يجب عليه إيش؟ أن يحبسها، كان يجب عليه أن يحبسها. طبعا هنا سليمان عليه الصلاة والسلام أفتى بخلاف فتوى أبيه، يعني قريب منها، يعني كلاهما اتفقا على أن صاحب الغنم إيش؟ مقصر وملام ويضمن، لكن اختلف في معالجة الموضوع. فداود عليه الصلاة والسلام عالجه بأن أعطى الغنم لصاحب الزرع، وسليمان أعطاها إياه مؤقتا وليس تمليكا، قال انتفع بها ريثما يصلح لك مزرعتك، انتفع بها ريثما يصلح لك مزرعتك. الشاهد من هذا أن داود وسليمان عليهما السلام اتفقا على أن صاحب الغنم يضمن. لماذا؟ لأنها نفشت أي اعتدت ليلا، فإذا البهيمة غنما بقرا إبلا أي كان أي كان دجاجا أي بهيمة، البهيمة ما أتلفت نهارا لا يضمن صاحبها، لأنه مو معقولة بعد أن كل بعير أحط له صبي خاص، عندي 2000 شاة كل شاة أطلع معها صبي، ما يمكن هذا أبدا. طيب، فعلى أهل المزارع وأهل البيوتات أن يحفظوا بيوتهم نهارا، وعلى أصحاب البهائم أن يحفظوا بهائمهم ليلا، فما أتلفت نهارا فهدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البهيمة جبار، العجماء جبار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي ما لا يعني ما أتلفته هدر، ما أتلفته هدر. طيب، فالقصد هنا أن ما أتلفته البهائم ليلا يضمن صاحبها، ما أتلفته نهارا لا يضمن صاحبها، وهذا ترجع إلى القاعدة التي ذكرناها قبل، وهي المأذون غير مضمون وغير المأذون مضمون. المأذون أن ترعى نهارا وأن تحبس ليلا، فلما كان مأذونا له أن ترعى نهارا ويتركها لم تضمن، ولما كان غير مأذون له أن يتركها ليلا ضمنه. فهنا هذه القاعدة تنفذ أو تركب هنا في هذه المسألة، فهذا بالنسبة لما تضمنه. نعيد قراءة كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها طيب أو قيمته. قال ودية الجناية عليه، يعني ما جني على العبد ما نقص من قيمته في مال الجاني. وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها. يقول إذا كان برجلها وما يستطيع ما ينتبه لرجلها أو ذنبها، إذا أتلفت شيئا بذنبها أو رجلها أنها يعني ما يستطيع، هذا هي بهيمة في النهاية، هو يستطيع بالأمام أن يحفظها لكن ما يستطيع يحفظها من الأمام من الخلف، أنها في النهاية إيش كما قلنا بهيمة. هذه المسألة فيها خلاف يعني. طيب، فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها، وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها. لماذا؟ لأنه معتدي، هو إيش؟ هو معتدي. قال وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه. في سؤال ولا واضح؟ تفضل، إذا في أسئلة مكتوبة جيبوا لنا. سمع. مطلقا يتبع الأم، وذاك حتى الحر لو تزوج عبدا عياله عبيد. لا الثاني يجر، لا هنا معامة النفس القتل، قلنا النفس بالنفس، هذه مسألة خلافية، والعبد هل يقتل بالحر، هل الحر يقتل بالعبد أو يدفع قيمته، وخلافية، وقلنا الراجح إن شاء الله أنه يقتل به. طيب، لكن بالنسبة للدية وهذا على قيمة، على قيمته، إذا كان يطلبون المال ديته ليست دية الحر العبد. نعم. طيب، الأسئلة يقول ما الحكمة من اقتصار العاقل على الأنساب من طرف الذكور؟ الأنساب من طرف الذكور، يقول العرب أبناؤنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعدي، أبناؤنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء الرجال أباعدي، يعني ابنك ابن ابنك يحملون اسمك، ابن بنتك ما يحمل اسمك، راح ابن بنتك زين إذا زارك وقال شلونك طيب، ما يتحمل شيئا ولا يحمل اسمك ولا شيء، خلاص هو من عائلة ثانية أصلا، هو ابن بنتك من عائلة أخرى، وأمك عادة من عائلة أخرى يعني غير عائلة أبيك، فالإناث عاد لا يتحملن في هذه الأمور، وإنما هذه على الرجال. ويقول أهل العلم هذه قاعدة، يقول أهل العلم زيادة التشريف فيها زيادة التكليف، كلما احنا عندنا في شو اسمه واقعنا زيادة التشريف زيادة الراحة، صحيح؟ كل ما صار هذا مقرر كل ما ريحوا أكثر. الإسلام لا، كلما زاد شرفا كلما زاد تكليفا، كلما ارتفع قدر الإنسان عند الله كلما ازداد تكليفه سبحان الله. ولذلك يجب على الحر ما لا يجب على العبد، العبد لا تجب عليه صلاة الجماعة ولا تجب عليه الزكاة ولا الحج ولا الجهاد ولا الأمر المعروف ولا النهي عن المنكر، واضح ولا لا؟ ما يجب عليه شيء العبد، الحر كله يجب عليه الأشياء هذه. كذلك في المرأة والرجل، المرأة لا يجب عليها الجهاد ولا خروج للدعوة السفر تدعو إلى الله تبارك وتعالى ولا صلاة جماعة ولا شو اسمه يعني شنو الجمعة ولا شيء، ما يجب عليها شيء. فالقصد لما زاد تكليف الرجل زاد تشريف الرجل زاد تكليفه، وذلك الأنبياء أشرف الرجال، تكليفهم أشد من غيرهم، تكليف الأنبياء أشد من غيرهم. وذلك الله تبارك وتعالى أذن للمسلمين أن يفروا عما زاد عن الضعف، والأنبياء لا يجوز لهم أن يفروا أبدا في المعارك نهائيا. لماذا؟ زيادة التكليف. لماذا؟ لأجل زيادة التشريف. فالقصد أن يعني خفف عن النساء لأن الرجال أفضل فخفف عن النساء في هذا. طيب، هل يجوز للمسلم أن يتبرع بدفع دية ذمي فعلا للخير؟ يجوز، لكن ليس من مال الزكاة. واحد بيدفع بيساعد يهودي نصراني بوذي هندوسي في كل كبد رطبة أجر، لكن الزكاة لا، الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء. باب الصدقة مفتوح، باب الصدقة مفتوح. العاقلة تطلق فقط في حالة القتل، إذا قلنا عاقلة فلان هل يشترط أن يكون فلان القاتل؟ لا، مو بس القتل، قلنا حتى ديات الجراح فيما فوق الثلث العاقلة تتحمل، قطع اليد، سمل العين، قطع الأذن، هم هذا العاقلة تتحمل. الموالي هم الذين كانوا عبيدا ثم حرروا، هذا لا موالي. يعني أنا عندي عبد قلت له روح أنت حر لوجه الله، يصير مولى لي، يصير مولى لي، أحبك الله. يقول لو تكفل ولي أمر بدفع ديات القتلى في حادث فهل يسقط حق أولياء الدم في مطالبة الجاني؟ نعم يسقط، يسقط، إلا أن أولياء الدم يطالبون بالقتل هنا، لكن ليس لهم الحق أن يطالبوا الدية. يعني لو فرضنا الآن قتل خطأ، ليه؟ يعني أبو عبد الرحمن مثلا، شو اسمك؟ مهند؟ مهند مثلا قتل أبا عبد الرحمن خطأ، جاء أولياء أبو عبد الرحمن قال نريد الدية، قمت أنا قلت أنا الدية علي، قال لا نبيها منه، مو كيف، واضح ولا لا؟ نبيها منه، قلت ما ندفع الدية ما لكم شغل، قال لا نبيها منه، قلت خلاص أنا حول لك مهند بحسابك، وتعال لا بنشوف الحساب حول إلا منه، ما يصير، واضح؟ فإذا ليس لهم أن يلزمون أي حد يتبرع بالدية، ما في مشكلة. إن جر ولاؤه بعدها، قلنا ولاء الابن لأمه إذا كان أبوه عبدا وأمه عبدا ولاؤه لأمه أو لسادة أمه يتبع أمه في الولاء، لكن إذا صارت الأم حرة والأب حر يتبع أباه خلاص في الولاء وكل شيء. إذا صار أبوه حرا طبعا يصير حرا ويكون له ولاء لمن اعتقوه الأب، الولد هنا يتبع أباه، إذا صارت أمه حرة وأبوه حر كان عبدين وحررا فيتبع ولاؤه أباه. نعم نعم. أعد هذا الذي جرى عليه العمل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى الله تبارك وتعالى أن يتزوج الحر أمه. طيب يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ففيما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب فدل هذا على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج الأمة. قال لماذا يحرم على الرجل أن يتزوج الحر أن يتزوج الأمة؟ قالوا يحرم عليه لأن أولادها تبع لها، وهذه مسألة إجماع بين أهل العلم أن الابن يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب. نعم. يقول شرح جملة إن جر ولاؤه بعدها، شرحناها الآن. إن جر ولاؤه بعدها قلنا إذا كان الأب حرا الأب عبد والأم عبدة وجنى الصبي اعتقت أمه عفوا فصارت حرة. طيب فجنى أهل أمه هم الذين يتكفلون لأنهم العاقلة بالنسبة له. طيب شوي اعتق أبوه بعد ما قتل اعتق أبوه فرجع ولاؤه إلى أبي، فأهل أمه يقول قتل عندنا لكن الآن ليس عندنا، وأهل أبي يقول هو عندنا لكن لما قتل لم يكن، يعني مثل الكافر اللي قلنا إيش أسلم بعد قتله قبل أن يقام عليه الحد. طفل سقط من الدور الثاني ومات أمه نائمة هل تعتبر قاتلة أم جانية؟ لا قاتلة ولا جانية إذا كانت لا تعلم عنه يعني تحرك. وهذا طيب يقول هل العبد إذا قتل متعمدا يقتل؟ اي نعم اذا قتل متعمدا يقتل، اذا كان حر يقتل كيف العبد؟ عبد يقتل نعم اذا قتل متعمدا يقتل يقتل. وهل يعوض سيده؟ شو يعوض سيده بس؟ لا ما يعوض سيده شيء. طيب هذا سؤالان خارج الموضوع اتركهم الان. طيب نقف الان عندنا الا ثلث ان شاء الله تعالى نبدا. تفضل. خلاف بين اهل العلم والصحيح انها لا يجوز بيعها ام الولد.